الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما مات إسماعيل عليه السلام كان ولاية البيت من بعده لابنه نابت، ثم قام مضاد بن عمرو الجرهمي، وكان جدهم وكانت قبيلة جرهم أخوال لهم، فعادوا على البيت فأصبحوا ولاة للبيت من بعد نابت. فانتقل ولاية البيت من نابت ومن أبناء إسماعيل إلى قبيلة جرهم. قبيلة جرهم استمروا لزمن طويل، وهنا آية وعظة وعبرة آمل أن ترعوا أسماعكم لها. حكم مضاد بن عمرو الجرهمي، ثم من بعده ابنه عمرو، ثم من بعده ابنه الحارث، ثم من بعده عمرو بن الحارث ابن عمرو ابن مضاد الجرهمي. وفي ولايتهم ظلموا الناس ظلما عظيما، ومكة لا تقر الظلم أبدا، ولهذا من أسماء مكة إيش؟ بكة. لماذا سميت بكة؟ قيل إنه واد في مكة يبكي الناس فيه أثناء طوافهم وسعيهم، وقيل لأنها تبك أعناق الرجال الذين يظلمون خلق الله جل وعلا فيها. ولذلك لا ينبغي للعبد بحال من الأحوال أن يظلم الناس، إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال الحديث، فلا يجوز ظلم الناس فكيف بظلم أهل مكة. فعدوا عليهم قبيلة خزاعة حتى انتصروا عليهم. ماذا عمل عمرو بن الحارث؟ أخذ غزالي الكعبة وكانت من ذهب، وأخذ سيوفا له وأموالا، وذهب إلى ماء زمزم فدفنها فيها وغيب ماء زمزم، واستمر هذا الماء غائبا عن الناس، يسمعون به ولا يعرفون مكانه، حتى أتى وقت عبد المطلب كما سيأتي بإذن الله جل وعلا. عمرو بن الحارث كان يكتب مآثر قومه فيقول وقائلة: الآن الدنيا دول ورجال، يبقى الإنسان ثم يزول. ولذلك لما مات أحد الخلفاء قال بعض العلماء: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. سليمان بن عبد الملك كان خليفة شاب، ولي الخلافة وعمره 33 سنة، وكان خليفة للمسلمين جميعا، فوقف ينظر إلى نفسه في المرآة فأعجبه حسنه وجماله، فأراد أن يخلع على نفسه لقبا، فقال: كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وإيش وصف محمد؟ نبي، النبوة. قال: كان محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، وكان أبو بكر صديقا، وكان عمر فاروقا، وكان عثمان حييا، وكان علي شجاعا، وكان معاوية حكيما، وكان عبد الملك سائسا، وكان الوليد جبارا، وأنا الملك الشاب. قال: فما حال عليه إلا جمعة حتى أصيب بالحمى فمات. ذلك الإنسان قد يتعاين إيش؟ قد يتعاين نفسه. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قالت جاريته: أنت نعم المتاع، لو كنت تبقى غير أن لا بقاء للإنسان، أنت خلو من العيوب ومما يكره الناس غير أنك فاني. هو الموت ما منه ملاذ ومهرب، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركب، نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، وإن الردى مما نرجيه أقرب، نبني القصور المشمخرات في الذرى، وفي علمنا أننا نموت وتخرب. فكان يتحدث مع الناس عمرو بن الحارث فيقول: وقائلة والدمع سكب مبادر، وقد شرقت بالدمع منها المحاجر، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسمر بمكة سامر. فقلت لها والقلب مني كأنما يلجلجه بين الجناحين طائر. بلى كنا أهلها فأزالنا صروف الليالي والجدود العواتر. وكنا ولاة البيت من بعد نابت صيرنا بعد ذلك بعيدا عن هذه المشاعر. ثم أخذ يشكو حاله ويبث همه وهو ينظر إلى مكة وإلى رحابها وإلى الحجون وإلى الصفا، فكان يتذكر الظلم الذي لحق بالناس ويحذرهم من أن يظلموا عباد الله جل وعلا. بعد قبيلة جرهم، والعظة والعبرة الهامة في قبيلة جرهم هو الظلم، والظلم لا يبقي دول ولا يبقي أفراد، فاحذر من أن تظلم أحداً أو أن يدعو عليك مظلوم فتكون قد خسرت في الدنيا والآخرة. تغلبت خزاعة على قبيلة جرهم. الناس إلى الآن على دين إسماعيل عليه السلام لا يعبدون أصناماً ولا أوثاناً، وإنما يقصدون هذا البيت ويعظمون الله على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهي الحنيفية السمحة. حتى أتت قبيلة خزاعة التي حكمت قيل 300 وقيل 500 سنة، لكن كما يقول ابن كثير وكانوا مشؤومين في ولايتهم، فقد عبدت الأصنام من دون الله جل وعلا. بداية عبادة الأصنام كانت في عهد خزاعة على يد رجل اسمه عمرو بن لحي الخزاعي. كان هذا الرجل معظما لدى قومه، وله مكانته ومنزله وله جاه عظيم عند قومه. فخرج وكان يطعم الطعام ويسقي الحجيج، ويقال إنه بلغ من ثرائه أنه فقأ عين 20 بعير. ما معناها فقأ عين 20 بعير؟ كان عند العرب عادة أن أحدهم إذا ملك 1000 بعير يفقع عين أحدها حتى يدفع عنه العين. فهو فقأ عين 20 بعير، فلديه كم؟ 20,000 بعير. خرج إلى أرض العماليق فوجدهم يعبدون الأصنام، فقال ما هذه الأصنام؟ قالوا هذه نعبدها، نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا. قال هل أعطيتموني أحدها من أجل أن أذهب به إلى العرب فيعبدونه؟ فأعطوه هبل، فكان أول صنم يعبد في مكة هو هبل. فأخذه وبدأت عبادة غير الله جل وعلا. لما دخل أكثم بن الجون الخزاعي على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أكثم، قال نعم يا رسول الله، قال رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في نار جهنم، فما رأيت رجلا أشبه برجل به منك ولا منك به، من قبيلته. قال يا رسول الله عسى أن لا يضرني هذا الشبه. قال صلى الله عليه وسلم لا، أنت مؤمن وهو كافر، فهو أول من عبد الأصنام وسيب السائبة ووصل الوصيلة وحمى الحام. هنا بدأت الأمور تتغير، وبدأت عبادة غير الله جل وعلا. وفي عهده تغيرت التلبية، التلبية لبيك اللهم لبيك، هذه من عهد إبراهيم عليه السلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكان يضيف عمرو بن لحي الخزاعي يقول إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال الله جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، في أول التلبية يؤمنون بالله وفي آخرها يشركون بالله سبحانه وتعالى. أيضا تغيرت وتبدلت الأحوال في عهد قبيلة خزاعة، فكان سببا من أسباب هلاكهم. فسقطت ولاية جرهم بسبب ظلم الناس، وسقطت ولاية خزاعة بعد 500 عام بسبب عبادتهم لغير الله جل وعلا. بعد قبيلة خزاعة أتى قصي بن كلاب، كان آخر من حكم في خزاعة حليل ابن حبشية الخزاعي، وكان له ابنة اسمها حبة، فزوجها لقصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن اقتربنا من ميلاده عليه الصلاة والسلام. فلما دنا أجله يقال إنه أوصى بولاية البيت لقصي، ويقال أوصى بها لحبة، وجعل الأمر بيد رجل يقال له أبو غبشان. وأبو غبشان هذا له قصة مع قصي بن كلاب. سكر في يوم من الأيام فأتى إليه قصي فأعطاه خمر وأعطاه قعود، وهو الفتي من الإبل، وشرى بهذا الخمر وبهذا القعود شرى به ولاية البيت. فيقولون أخسر من صفقة أبي غبشان بسبب هذا الموقف الذي حدث. ويقال لما أخذ قصي بن كلاب ولاية البيت قامت خزاعة بقتاله ثم انتصر عليهم. قصي بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان إداريا وقياديا محنكا، فقام بوضع بعض الأمور في مكة، فقسم الناس في مكة فجعل لبعضهم الظواهر وجعل لبعضهم البطاح، وكان يقال قريش البطاح وقريش الظواهر. وأيضا قام بعمل دار الندوة، وهي دار كالأمارة الآن يفصل فيها الأمور، بل أعظم، لا يتزوج الرجل إلا فيها ولا يعقد الحرب إلا فيها، فكانت هي بالمثابة لهم هي البيت الذي يدير سلطان مكة. وأيضا قام بعمل السقاية، وهي سقاية الحجاج والرفادة، وهي إطعامهم، وقام بأعمال كثيرة، والحجابة، وهي رعاية أمور البيت. لما توفي قصي بن كلاب كان له من الأبناء 4: عبد الدار وهو أكبر أبنائه، وعبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد العزة، وعبدا. كان أبناؤه 3 قد شرفوا في زمنه إلا عبد الدار، فجعل الولايات له جميعا ولم يخالفه أبناء. لما هلك هؤلاء 4 اختلف الأحفاد، فقال أبناء عبد مناف إنما دفعت لكم هذه الأمور لأن عبد الدار لم يكن له شيئا، أما الآن فقد أكرمه الله فلا بد أن تقسم هذه الأمور بيننا. فأبى عبد الدار، فانقسمت مكة إلى قسمين، قسم تؤيد بني عبد مناف وقسم تؤيد بني عبد الدار. فأتى بنو عبد مناف فأخذوا طيبا، فجعلوا أيديهم ومن والاهم في هذا الطيب، ومسحوا به جدران الكعبة فسموا بحلف المطيبين. ثم بعد ذلك اصطلحوا على أن تكون السقاية والرفادة لبني عبد مناف وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون الحجابة واللواء ودار الندوة لبني عبد الدار. كانت هذه أهم الأمور التي بدأ فيها تقسيم مكة إلى ما قبل مبعث النبي عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ونكتفي بهذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. علمني نورك.